كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون بآية فأت